الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما انت عايش احسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس بيقولك ازاي؟ انا عايز اقولك حاجة، فوق الهواء انضف، فوق الصحة احسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي، الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه احباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لان الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة، انت عارف ده ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا. طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع. بتكلم على كلام خطير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويت وأنا عايز 3995 أنا في 5000 مثال. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في برنامجكم الحياة أمل. يا ترى إيه هو الأمل؟ هل ممكن نعيش من غير الأمل؟ طب لو عندنا أمل هل ده كفاية عشان نحقق أهدافنا وأحلامنا؟ لما تيجي تفكر فيها تلاقي إن كل إنسان عنده أحلام أو أمال بدرجة معينة. ففي ناس أحلامها بتفضل زي ما هي بتبقى تخيلية، لكن في ناس بتاخد أحلامها وتحطها في الفعل ويبقى الحلم يتحول لحقيقة. وده الفرق اللي أنا بقوله بين الحلم الخيالي والحلم الواقعي. النهاردة هنتكلم في الاعتقاد، في قوة الاعتقاد، ازاي ممكن تحول اعتقاد سلبي الى اعتقاد ايجابي وبمنتهى السهولة. وهتلاقي هل ممكن فعلا انسان يغير اعتقاداته؟ طبعا، وبتعملها باستمرار. الانسان لما يوصل من اول سن 20 ل 30 سنة اعتقاداته نفسها وقيمه بتتحول وبتتشكل بطريقة بسيطة جدا. انت عارف من غير الامل الواحد ما يقدرش يعيش. الامل هو القوة اللي بتخلينا نقدر نشوف الفرص في كل تحديات الحياة. بالامل نقدر نشوف ازاي ممكن نستخدم طاقتنا البشرية. عشان كده باستمرار بقول في وجود الامل بيتولد اليقين، في وجود اليقين بيتولد الحب، في وجود الحب بتحدث المعجزات. خليك معايا، هنتكلم في الاعتقاد وازاي ممكن تغير الاعتقاد وبسرعة جدا وبروعة. هنرجع في لحظات الحياة وامل. كثير من الامور الواحد يعتقد انها ممكن تكون سلبية يعني، لكن أي موقف ممكن الإنسان يكون فيه ممكن يشوف الجوانب أو النواحي الإيجابية بالموقف نفسه. ممكن أن شخص يتشام من حدث معين أو موقف معين. كل حدث لازم فيه جوانب إيجابية. مثلا يعني حتى بالعمل، حتى بالحياة، يعني بالعمل في أماكن الواحد ما يرتاح لها، ممكن يشوف الأماكن الإيجابية يتكيف مع العمل، يبقى العمل بدل لا يكون هو مكان مرتاح ممكن يكون مكان سعيد بالنسبة له. يعني أنا باعتقادي أنه لازم على كل شخص أن يعمل ما يحب لكي يحب ما يعمل. عن ما يكون خلاف ما بين شخص وشخص، أكيد أفضل الطريقة الإيجابية هي المعاملة معه مع الهدوء، وأفضل يعني الطريقة الإيجابية هي الهدوء والقدوة الحسنة. برأيي تحويل الأمور مو كتير بإيدنا، فالواحد ياخذ الأمور بروية أكثر ويكون مو أنه سلبي تجاه الأزمات اللي بمر معها، بس ما كتير يحط باله فيها لأنه الزمن كفيل بحل كتير من المشاكل. فيجب على كل إنسان أنه يكون قادر وصبور على تحمل المشاكل في الحياة، لأنه كل إنسان في الحياة له مشاكل، ويجب عليه أنه بيطور من سلوكه وبيطور من ويختار الإيجابيات دونا عن السلبيات، يتقاضى السلبيات في جميع تعاملاته في الحياة. الحياة أمل. عشان الإنسان يقدر فعلا يحقق أهدافه وأحلامه لازم يروح أبعد شوية من مجرد حلم وخلاص. لازم يعرف هو عايزه بالتحديد، لازم يعرف زي ما قلنا قبل كده يكتبها ويكتب أسبابها ويعرف هو فعلا عايز إيه. لما تبقى عارف كل ده وكل مفاتيح النجاح اللي احنا اتكلمنا فيهم، اللي انت عندك هدف وبعدين عندك دوافع وعندك طاقة، والطاقة عندك مهارة وبتحطهم كلهم في الفعل، وعندك توقع ايجابي ورائع، وتاخد التوقع ده وتحطه في الالتزام، والالتزام عندك صبر، وفي الصبر تديك مرونة لغاية ما توصل للانضباط والاستمرارية، وبعدين اخيرا التخيل والتخيل الابتكاري. لو عامل كل ده ووصلت البرمجة وبرضو صلحتها ومع ذلك برضو ما بتحققش اهدافك، ايه السبب؟ هتلاقي وراها اعتقاد، هتلاقي فيه اعتقاد سلبي هو اللي موقفك انك تتحرك لقدام. كل حاجه في الدنيا بتقولها وراها اعتقاد، كل شيء بتفكر فيه وراها اعتقاد. لو انسان يقول لك انا خجول ده اعتقاد خطير. لو إنسان يقول لك أنا بخاف أتكلم قدام الجمهور، ده اعتقاد. إنسان يقول لك أنا عصبي، ده اعتقاد. اعتقاد مبني على إدراكك للأشياء واللي حصل في حياتك قبل كده. الاعتقاد ده ممكن يتغير. إزاي ممكن أغير اعتقادي؟ أنت عارف حاجة بسيطة جدا، أنت نفسك اعتقاداتك بتتغير باستمرار. إزاي؟ أنت ممكن تكون بتحب إنسان وبعدين تحصل مع غلطة واحدة وتلاقي نفسك فجأة بطلت تتكلم على الإنسان ده. زي ما قلت قبل كده إن المخ بيبني على آخر تجربة. إذا كان المخ بيبني على آخر تجربة والاعتقادات تتغير على أساس الحواس الخمسة، بفرض أنت دلوقتي استخدمت حواسك الخمسة بطريقة معينة وبتحب أكلة معينة، وبعدين بصيت لقيت فيها حاجة ريحتها وحشة ولا فيها دودة ولا فيها دبان وتغير تماما، إيه اللي تغير معها؟ تغير مع الاعتقاد. مش بس تغير معها البرمجة، الاعتقاد كله تغير. يعني ده معناه لو ناخد الطريقة دي ونفكر فيها كويس ولقي إن فعلا ممكن أغير برمجة وغير مع اعتقاد، ده يكون اكتشاف خطير. وده اللي حصل في تغيير الاعتقادات. لما بنيجي نفكر إزاي ممكن أغير اعتقاد، لو أنت تفكر في اعتقاد اللي أنت مش عايزه وتفكر مش عايزه ليه، لو مثلا انا انسان خجول، ده اعتقاد سلبي بالنسبه لي لان بيخليني اخاف اتكلم مع الناس، بيخليني اتفادى مثلا اجتماعات، بيخليني لانه عباره عن خوف اجتماعي فبيخليني اتفادى الناس. لما اقول انا اعتقادي السلبي ان انا عندي خجل، طب الاعتقاد السلبي ده بيسبب لي ايه؟ بيسبب لي بان انا ما عنديش ثقه في نفسي، ان انا ببعد عن الناس، ان انا بتفادى لدرجه ان انا ممكن ما اخدش وظيفه عاليه عشان اتفادى الاخرين. لما تيجي تفكر بالاسلوب ده طبعا الاعتقاد طبعا بيسلب منك حاجات كتير. وبعدين تقول طب انا عايز ايه؟ عايز اعتقاد مختلف. ايه هو؟ عايز يكون عندي ثقه في نفسي. طب عايزها ازاي وهتدي لك ايه؟ شوف انا عملت ايه دلوقتي. بتفكر في الاعتقاد السلبي بيسبب لك ايه، الاعتقاد الايجابي هيدي لك ايه، وبعدين تفكر طب ايه المصادر اللي عندي اللي ممكن تساعدني عشان اغير اعتقادي السلبي الى اعتقاد ايجابي، وممكن استخدم المصادر دي ازاي، ممكن استخدم المصادر دي امتى، احط لها وقت واعرف ازاي. يعني لما اوصل افكر بالطريقه دي ما بقيتش افكر خلاص في الطريقه السلبيه، بفكر في الطريقه الايجابيه، فبحول تفكيري واتجاهي من اتجاه سلبي الى اتجاه ايجابي. انت عارف لو لقيت اي حد يقول لي والله انا عندي اعتقاد، اقول له عندك حق، حتى لو سلبي، طالما قال لي عندك اعتقاد اقول له عندك حق. وبعدين اقول له هل هو ده اللي انت عايزه؟ واحد يقول لي انا متضايق، هل هو ده الشعور اللي انت عايزه؟ يقول لك لا طبعا. طب انت عايز ايه؟ يقول لك عايز شعور احسن من كده واحساس احسن من كده. طب تعملها ازاي؟ بخليه يفكر في مصادره بدل ما بيفكر في التحديات. اي حاجه في الدنيا بتفكر فيها بتكون مبنيه على برمجتك السابقه، ولما تكررها اكتر من مره بتتراكم في عقلك وتتبرمج اكتر واكتر في العقل اللاواعي، وطبعا معها اعتقاد. انت عارف لما حد يقول لك انا اعتقادي قوي ان انا ممكن احقق اهدافي، الاعتقادات دي زي مثلا واحد زي نابليون هيل اللي هو عمل كتاب اسمه فكر واغتني، قال لك عقل الإنسان أي حاجة بيفكر فيها ويصدقها ممكن يحققها. عقل الإنسان لو فكر في أي حاجة ويصدقها ممكن يحققها. أما تلاقي واحد زي هنري فورد قال لك لو بتفكر في اعتقاد صحيح أو في اعتقاد خاطئ، في كلتا الحالتين أنت عندك حق. لو بفكر في اعتقاد أن حاجة ممكن أعملها أو حاجة ممكن أعملهاش، في كلتا الحالتين أنا عندي حق. يعني معنى كده لو أفكر إذا كان أي إنسان ناجح انا ممكن اكون ناجح زيه، ده اعتقاد جديد. هقول لكم حاجه، انا اول ما سافرت على كندا كان عندي اعتقادات سلبيه كتير. اولا اني صغير في السن، ثانيا معيش فلوس، ثالثا ما اعرفش حد هناك، رابعا من اصل عربي والواحد بيفكر في نفسه زي ما يكون الاجانب احسن مني، وده كان اعتقاداتي الشخصيه. لما جيت سافرت على بره سافرت بالاعتقادات دي، وطبعا على هذا الاسلوب كنت حاسس اني اقل من الناس، لغايه ما يجي وقت تقول ثانيه واحده، هم الناس اللي نجحوا دول احسن مننا في ايه؟ هي البلد دي عندها كم سنه؟ عندها 250 سنه. انا جاي ورايا 7000 سنه، عندي حضاره، عندي تاريخ، عندي دين، عندي قيم، عندي اخلاق، عندي كل ده. ايه اللي موقفني؟ اعتقاد شخصي، اعتقاد شخصي ان انا اقل من الاخرين، عشان كده مفكر بطريقه مختلفه. قول ثانيه واحده، انا صغير في السن احسن بكتير جدا من انا عجوز ومش عارف انا بعمل ايه، فسني الصغير هيقدمني لقدام. لو فاكر ما معيش فلوس، طب ما كل الاغنياء اللي في العالم في يوم من الايام ما كانش معاهم فلوس وعملوا ايه؟ بداوا يقفوا على رجليهم ويكبروا نفسهم لغايه ما يوصل لمرحله بقى هو بقى غني. غني منين؟ عمل نفسه بنفسه. لو ما اعرفش حد هعرف، ما عنديش اصدقاء هعرفهم، هتعرف على اصدقاء، ما عنديش دراسات عندي ولكن هدرس هنا. فبتوصل لمرحله طالما حولت اعتقادك من سلبي ايجابي الدنيا كلها تشوفها بطريقه مختلفه تماما. عارف زي مثلا لما بتكلم على سقراط، وفي واحد راح له في بلده وقال له يا ترى الناس اللي هنا اللي عايشين هنا نظامهم ايه؟ فسقراط قال له الناس اللي عندك انت نظامهم ايه؟ قال له والله الناس اللي عندي في منتهى السلبية، اخلاقهم وحشة، ما تعرفش تعامل معهم. سقراط بابتسامة بسيطة قال له هنا نفس الشيء، ما انصحكش تعيش هنا. بعدها باسبوع قال له شاب تاني، قال له يا ترى الناس اللي هنا نظامهم ايه؟ قال له انت الناس اللي عندك انت نظامهم ايه؟ قال له اخلاقهم عالية جدا، ممتازين، تقدر تعيش معهم بسهولة. قال له بسرعة خد شقة، قال ان الناس اللي هنا نفس الشيء. وراء الكلام ده الشخص الاولاني وراء اعتقاد ان كل حاجة في الدنيا سلبية، مهما راح ومهما راح اي مكان هو خد نفسه معاه في المكان الجديد، وهو ده الجزء السلبي. ونفس الشيء بالنسبة للشخص اللي كان ايجابي، هو بيشوف الدنيا بطريقة ايجابية، عشان كده اعتقاداته ايجابية، فكل حاجة قدامه بتبقى ايجابية. بعدين هكلمكم على قوانين العقل اللاواعي، وتشوف قد ايه قدرة القوانين دي بتحرك اعتقاداتك وتحرك طاقتك شمال ويمين. معنى كده ان انت لو عارف اعتقاد سلبي، عارف بيسبب لك ايه، وعارف الاعتقاد الايجابي، وعارف بيدي لك ايه، وعارف مصادرك، وعارف تعملها امتى، مجرد ما تعرف كده فاضل حاجة، هل ممكن تشوف نفسك باعتقادك الجديد؟ هل ممكن تشوف نفسك وانت عايش باعتقادك الجديد؟ لان ممكن حد يغير اعتقاد وبعد كده يلاقي نفسه في الاعتقاد الجديد مش عارف يعيش. طبعا هنا ما بتكلمش على الاعتقادات الدينيه، بكلم على الاعتقادات الشخصيه. ان حد يقول لك انا مريض، انا مثلا في حاجه، هل عمرك شفت حد بيخاف من الاسانسورات وعشان بيخاف من الاسانسور يطلع 700 سلمه؟ هل ممكن تلاقي حد بالمنظر ده؟ فده اعتقاد، واعتقاد خطير، ان الشخص نفسه بيخاف من الاسانسور. المخ مش هيسيبه، المخ هيجيب له جران. هل نفسه بيخاف من الاماكن المرتفعه؟ هل نفسه بيخاف من الطائرات وبعدين اماكن المغلقه وبعدين اماكن الضلمه؟ هو المخ كده، المخ بيكبر على انجازات. فلازم تاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه. انتوا عارفين انا بعمل ايه بالنسبه للتحدث مع الذات السلبي؟ اعملوا حاجه زي دي، ادي استك، اي حاجه سلبيه اقولها لنفسي اشدها، ألسع نفسي عشان افتكر، ما اقولش كده تاني قبل ما مخي يبرمجها. فاعمل كده، اشتري لك استكه زي دي والبسها، وبعدين قول لنفسك انا ضعيف، انا خجول، انا مش معتقد في نفسي، والسع نفسك. في الحالات دي هتحرم تعملها، انها هتوجعك، هيبقى رابط يفكرك انك ما تعملش كده تاني. وده الرابط الذهني، لان كل اعتقاد سلبي عندنا احنا اتبرمجنا بيه، احنا ما تولدناش بالمنظر ده، احنا اتبرمجنا بطريقه سلبيه. فلازم تعرف ازاي تاخد البرمجه السلبيه وتحولها لايجابيه، والاعتقاد السلبي تحوله ايجابي. الاعتقاد الايجابي هيشتغل معاك، هيوصلك لاعلى الدرجات في حياتك، هيخليك تحقق أمالك وأهدافك، وده الغرض من اللي احنا بنقوله دلوقتي. هل ممكن الإنسان فعلا ممكن يغير اعتقاداته؟ هقولك حاجة بسيطة جدا. في شخص كان مريض، المريض ده خد بالك معايا، المريض ده كان معتقد انه جثة، معتقد انه جثة، انه مش إنسان، انه معتقد انه جثة. الدكتور بتاعه قال له او سأله، قال له يا ترى ممكن تاخد أدوية؟ الشخص قال له أخد أدوية؟ الجثة ما بتاخدش أدوية يا دكتور. فدكتور قال له يا ترى الجثث بتنزف؟ قال له انت مجنون، الجثث ما بتاخدش حاجه، ما بتنزفش. فدكتور قال له تسمح لي، راح واخد دبوس وراح شكه، لما شكه راح منزل دم. فالمريض بص للدم وبص للدكتور، قال له تعرف يا دكتور عندك حق، ان الجثث بتنزف. عنده اعتقاد كان الجثث ما بتنزفش، عشان كده الجثث بتنزف. فدكتور قال له طالما الجثث بتنزف يبقى الجثث ممكن تاخد ادويه، هنشوف حكايه البني ادمين دي بعدين، المهم الجثه تاخد دواء. لما كانش عايز ياخد دواء، فاكر انه مات من زمان، والجثث ما بتاخدش ادويه والجثث ما بتنزفش. فادي حاجه، هقول لك قصه. كان في شاب خسر كل فلوسه وكان تعبان نفسيا، وماشي مشى لغايه جنينه، وقاعد وعنده حامل هم الدنيا كلها، وبين الاشجار طلع له واحد راجل كبير في السن شكله تقي جدا، وراح قاعد جنبه قال له مالك؟ فالشاب قال له والله انا خسرت كل شيء، خسرت كل فلوسي، مديون جدا، مش عارف اعمل ايه. فالراجل قال له اعتقد انا ممكن اساعدك، وراح مطلع دفتر شيكات من جيبه وراح مديله على شيك ب100,000 دولار وراح كاتب اسمه. الشاب شاف ال100,000 دولار ما كانش قادر يصدق نفسه، بص لقى الاسم ماضي بمين، واحد اسمه جان دي روكفيلر. روكفيلر كان من اغنى اغنياء العالم في الوقت ده، وكان معروف انه بيساعد الناس باساليب غير طبيعيه. فشاب قال لك انا كنت محظوظ، قابلت روكفيلر اداني ال100,000 دولار حياتي كلها اتغيرت. فاخذ الشيك وجري على مراته قال لها اسمعي ادي شيك ب100,000 دولار اعمل ايه؟ مراته قالت له تعرف في حاجه من الاثنين، ممكن ناخد الشيك ونصرفه ونسدد كل الديون اللي علينا ونبدا تاني من اول وجديد، او نخلي الشيك عندنا ونحاول لوحدنا نشتغل جامد ونشوف ممكن يحصل ايه، ولو حصل حاجه عندنا شيك. فالشاب قال لها تعرفي عندك حق، خلي الشيك على جنب. وخلوا الشيك على جنب، وبدا بدأ يكلم الديانة ويدوهم مدفوعات على طويلة المدى شوية، وبدأ يشتغل وبدأ يفكر، بقى مبتكر، وفي أقل من سنة سدد كل اللي عليه والشركة رجعت تاني من أول وجديد. خلينا نرجع للراجل العجوز قبل ما يمشي، قال له تعرف أنا عايزك ترجع لي هنا بعد سنة وتديني الشيك وتديني فلوسي ومن غير أي فوائد. فبعد السنة الشاب خلص كل شيء، بقى عنده فلوس، الشركة تحولت بقت رائعة، فأخذ الشيك وجري على نفس الجنينة وعلى الوقت اللي هم حددوه مع بعض، ولقى بين الأشجار راح طالع نفس الراجل ومقرب منه وقعد جنبه. الشاب كان في منتهى السعادة وقرب من الراجل ولسه هيديله الشيك ولسه هيحكي له حاجة. ايه اللي حصل؟ لقى الأشجار اتفتحت تاني وفي واحدة لابسة أبيض فأبيض راحت مقربة من الراجل ده وراحت ماسكاه من ايديه وقالت للشاب أنا أسفة جدا، أتمنى ما يكونش ضايقك، لأن هنا ورا في مستشفى للعجزة، والشخص ده بيهرب من المستشفى من وقت للتاني وبيقول للناس انه جون دي روكفيلر. دلوقت عايزين نعرف هو ايه اللي حول الشاب 100%، الشيك ولا اعتقاده؟ الشيك كان مزيف لان الشخص ما كانش روكفيلر. يعني معنى كده ان الاعتقاد قوة، الاعتقاد روعة. في شخص راح لواحدة من اللي هي بتشوف البخت وبعدين قال لها انا عايزك تشوفي البخت، قلت له على فكرة انا شايفة ببختك ان انت من احفاد نابليون وهتكون من انجح الناس اللي في العالم. لا صحيح، قلت له فعلا. في خلال سنتين الشاب كان ناجح جدا ورجع لها تاني وادها فلوس وادها فلوس اكتر، ولا مش عارف اشكرك ازاي لان انا من احفاد نابليون. قلت له نابليون مين؟ قال انت مش شايفني من احفاد نابليون؟ قلت له اول مره اشوفك، انا ما اعرفكش حتى. يعني معنى كده قالت له كلمه، الكلمه خدها وحولها ووصل لمرحله انه نجح في حياته. انت عارف في مثل عربي بيقول لك اعتقد في الحجر يشفيك. الاعتقاد ده في منتهى القوة وفي منتهى الخطورة. لما تعتقد في أي شيء أنه حقيقي، الاعتقاد مش محتاج أنك تكون شيء حقيقي ولا غير حقيقي، كل اللي محتاجه أن أنت تعتقد في أنه حقيقي. لو أنت عندك صديق ومعتقد أنه لطيف هتخرج معاه، لو حصل حاجة تعتقد أنه مش لطيف هتتفاداه. وهي هو كده المخ بيبني على آخر تجربة، الاعتقاد يروح مع البرمجة الجديدة. لو أنا بنيت آخر تجربة أن أنت سلبي هبني عليها واعتقادي هكون على نفس الشيء، لو بقيت اخر تجربه ان انت ايجابي هرجع تاني وعلى نفس الشيء. يعني معنى كده اعتقاداتنا بتحركنا في الدنيا. لو كلامنا مظبوط طبعا اعمل ايه؟ هل ترى في اصناف من الاعتقادات؟ في اشكال من الاعتقادات زي ما في اصناف من الامل، وفي اشكال من الامل. الاعتقادات لها اشكال ولها اصناف. من اصنافها ومن انواعها الاعتقاد في الماضي. معظم الناس عندها حاجات سلبيه من الماضي، طبعا الشعور والاحاسيس الماضيه بتكون بالنسبة للشخص حاسس انه عنده الماضي ضعيف بالنسبة له، فبيروح للماضي ويجيب الاحاسيس والشعور السلبية. دلوقت انا رحت الماضي جبت شعور سلبي وحاسس ان الماضي بالنسبة لي مغلق، لما اقول له فكر في الماضي يقول لك الماضي بالنسبة لي كله احباط، كله تعب نفسي. فشخص عنده اعتقاد سلبي عن الماضي واللي حصل له في الماضي والاشخاص اللي كانوا حياته الماضي وسلوكياته في الماضي، يقول لك انا عايز اقفل الماضي، مش عايز اعرف حاجه خالص عن الماضي لان الماضي هو السبب في البلاوي اللي انا فيها. ولو ان الشخص بدا يغير اعتقاد ولكن كل انسان له في تاريخ ماضيه كل ما لتحسين حياته. يعني انت لو تاخد الماضي وتحطه عباره عن صندوق، الصندوق ده فيه ثروات من الخبرات وتجارب، وتشيل منها الشعور والاحاسيس السلبيه، هنتكلم فيها بعد كده. لما تشيل منها شعور الأحاسيس السلبية وتخليها خبرات وتجارب، يعني معنى كده ان انت في اي وقت عايز تجربة روح للماضي هتلاقيها. سأل واحد صيني، الراجل ده كان ناجح جدا، قالوا لي يا ترى ايه سر نجاحك؟ قال لهم الخبرات والتجارب. قالوا طب الخبرات والتجارب نجيبهم منين؟ قال لهم القرارات الصح. قالوا طب القرارات الصح هنجيبها منين؟ قال لهم الخبرات والتجارب الفاشلة. يعني معنى كده لو عايز تفشل افشل جدا، لان في الحالات دي هتتعلم اكتر وتتحول لحياتك وتوصل لاعلى المراكز في حياتك. مفيش حاجه اسمها فشل، اتكلمنا قبل كده، في خبرات وتجارب. مفيش حاجه اسمها فشل، في خبرات وتجارب. والماضي مهما كان الماضي، هسالك سؤال، هل عمرك تبص لوراك للماضي وتقول ده اللي انا عملته هناك انا كنت غبي جدا، ازاي اعمل حاجه زي كده؟ بس عارف ده كان احسن اختيار لك في الوقت ده. عشان كده بقول باستمرار ان كل انسان بيختار احسن اختيار له في الوقت الحاضر. يعني انت في الماضي الاختيار ده بالنسبه لك كان احسن اختيار، فسواء كان عندك علاقه غلط كانت احسن اختيار بالنسبه لك، سواء كنت تشتغل في شغلانه غلط كان احسن اختيار بالنسبه لك، عملت سلوك غلط كان احسن اختيار بالنسبه لك. في المرحله دي انت تشوف اللي انا عملته في الماضي هل في الحالات دي اتضايق بيه النهارده، اتضايق بيه في الوقت الحاضر، لان اي حاجه تجيبها من الماضي هتحس بشعور واحاسيس في الوقت الحاضر. ما حدش بيحس في الماضي، ما حدش بيحس في المستقبل. انت لازم تحس دلوقت، لازم تحس في الوقت الحاضر. عشان كده لما تجيب حاجه من الماضي وتقول لك انا كنت غبي جدا ان انا فكرت بالاسلوب ده، فكر مرتين، لان الحاجه اللي انت اتعلمتها في الماضي كبرتك، ولولا انك اتعلمتها كنت هتقع فيها تاني وتالت ورابع. عشان كده بتتعلم من الماضي وبتكبر في الوقت الحاضر وتحسن بيها المستقبل، وهي دي قوه الماضي. عشان كده لما نيجي نقول لك ازاي حد يكون عنده اعتقاد سلبي من الماضي وبعدين عنده اعتقاد سلبي من المستقبل، فكر في دي، ان ما الماضي الا حلم والمستقبل الا رؤيه، لكن انك تعيش اليوم بكل ما عليه بيخلي الماضي حلما من السعاده والمستقبل رؤيه من الامل. يعني معنى كده ان انا رحت الماضي وخدت الماضي وحولت تجاربه لخبرات وقدرات وخدتها وكبرت بيها، الشعور والاحساس ما ضايقنيش لان انا عملته في الماضي احسن حاجه بالنسبه لي. تاني نوع من انواع الاعتقاد، اعتقاد سلبي في المستقبل. حد يقول لك والله المستقبل بالنسبه لي مستقبل ضعيف. انا كنت بدي محاضره في جامعه من الجامعات، بعد ما خلصت جولي الناس الطلبه قالوا لي دكتور انت قلت رائع لكن في مشكله، الناس عندنا هنا ما بيشتغلوش. قلت له يعني ايه ما بيشتغلوش؟ قال لك والله ولا حتى 2% بيشتغلوا. فده اعتقاد في المستقبل، اعتقاد سلبي في المستقبل. طب في ناس يشتغلوا؟ اقول لك حتى 1%؟ طبعا. طب انت ليه ما فكرتش نفسك في 1% دول؟ اسمعني، حطيتني انا نفسك السلبيين، انت تعرف حاجه؟ قال لك بعرف لغات، بعرف كمبيوتر. ممتاز. ايه اللي مخوفك؟ قال لك ان انا شايف ناس كتير ان العالم كله بنفس الطريقه دي. طب وانت ايه اللي وديك مع العالم كله؟ زي ما حد يقول لك والله تعرف النجاح، الواحد الناجح بيبقى وحيد، لان فوق في القمه في وحده، هو فوق من القمه مفيش وحده، تحت اللي زحمه، تحت في ناس كتير زياده عن اللزوم. انت لما تطلع فوق هتلاقي الجو احلى، هتلاقي الناس عنده مشكله يروحها بالمرسيدس، هو ده الجو، هو ده القدره. عندك مشكله تحت مع العالم دي كلها، ايه اللي معادك تحت؟ اطلع فوق هتلاقي الجو احلى، هتلاقي التفكير احسن، هتلاقي الناس اخلاقهم احسن. عشان كده الاعتقاد السلبي لازم يحوله لاعتقاد ايجابي. دلوقتي خليك معايا هقول لك حاجه مهمه جدا، ازاي ممكن تحول اعتقاد سلبي لاعتقاد ايجابي؟ جاهز؟ لان هنعمل حاجه بسيطه جدا دلوقتي بس في منتهى القوه. عايزك تكتب، طبعا عندك ورقه وقلم؟ لو ما عندكش ورقه وقلم انا شايفك، اقفل التلفزيون، انا شايفك، طلع ورقه وقلم احسن، انا هجري. اكتب الاعتقاد السلبي اللي عايز تخلص منه، واحد بس، انا طبعا ضروري عندك مليون، اكتب واحد واحد، اكتب واحد. عايزك تكتب لي 5 أسباب ليه عايز تغيره، بيسبب لك ايه الاعتقاد السلبي ده، بيتعبك ازاي. خلاص خليه على جنب. دلوقتي عايز تكتب اعتقاد ايجابي، واكتب 5 حاجات هتستفيدها من الاعتقاد الايجابي. دلوقتي عندك الاثنين، عندك السلبي وعندك الايجابي. دلوقتي عايزك تكون جاهز لي، انا هعمل لك حاجه في منتهى القوه. دلوقتي عايزك تغمض عينيك وخد نفس جامد، وعايزك تفكر في الاعتقاد السلبي. وانت تفكر في الاعتقاد السلبي وانت مرتاح ومغمض عينيك، عايزك تفكر يا ترى اعتقادك السلبي بيسبب لك ايه، وانت عارف كويس قوي بيسبب لك ايه، اعتقادك السلبي بيسلب منك ايه، يا ترى لما تبص في المرايه بتقول لنفسك ايه، يا ترى اصدقائك رايهم فيهم ايه، يا ترى انت شعورك واحساسك عن نفسك عامله ازاي، يا ترى راي الناس فيك ايه، لو عندك اولاد اولادك بيبصوا لك ازاي وانت في نفس الاعتقاد السلبي. وبعدين خلي بالك ان الزمن عمال يعدي، وصلت لسنه من اليوم بنفس الاعتقاد السلبي، يا ترى احساسك نفسك عامل ازاي، بتبص في المرايه تقديرك نفسك عامل ازاي، راي الناس فيك ايه، رايك انت في نفسك ايه، تقديرك الذاتي عامل ازاي، طب راي اولادك فيك ايه. لما تيجي تفكر فيها والزمن عمال يجري واعتقادك السلبي عمال ياخدك وبياخدك 5 سنين من اليوم، ما هي الزمن بيعدي بنفس الاعتقاد السلبي وبيبقى اقوى من الاول. تخيل نفسك 5 سنين من اليوم بنفس الاعتقاد السلبي، لما تبص في المرايه بتشوف ايه، يا ترى راي الناس فيهم ايه، في فيك انت عامله ازاي، راي اولادك فيك عامله ازاي. وتخيل اعتقاد عمل ياخدك وياخدك لغايه 10 سنين من النهارده بنفس الاعتقاد ونفس القوه، بيسلب منك ايه، بيشد منك ايه. وشوف الزمن عمال يعدي وانت وصلت 20 سنه من اليوم بنفس الاعتقاد السلبي. ممكن يكون انا ضعيف، ممكن يكون انا خجول، ممكن يكون انا ما اقدرش ابطل التدخين. انا كده تخيل 20 سنه من اليوم هيحصل لك ايه بنفس الاعتقاد السلبي ده، هيحصل لك ايه، بتبص في المرايه بتشوف ايه، الناس رايهم فيك ايه. حس بنفس الاحساس ده، حط معاه الالم وانت هناك، اعرف ان الحمد لله ما عدتش 20 سنه من اليوم ورجع تاني في الوقت الحاضر. عايزك تاخد نفس جامد وطلع بقوه، ودلوقتي فكر في الاعتقاد الايجابي وتخيل نفسك باعتقادك الايجابي وانت عندك الاعتقاد الايجابي وعندك الامل وبص نفسك في المراية وانت عندك القوة دي وعندك القدرة دي، ساعتها تبص تلاقي رأيك في نفسك زاد، تقديرك نفسك اتحسن، صورتك الذاتية اقوى، الناس رأيها فيك ان انت مثل اعلى لهم. وشوف نفسك بتجري مع الزمن، وسنة من اليوم بالاعتقاد الجديد شوف حياتك هتتحسن ازاي، شوف قدراتك هتزيد ازاي، شوف نتائجك هتزيد ازاي، شوف هتتحسن في كل شيء، شوف اخلاقك اتحسنت ازاي، شوف رأي الناس فيك ايه، شوف رأيك في نفسك ايه. وانت بتتحرك على مدار الزمن وصلت لخمس سنين من اليوم بالاعتقاد الجديد، بالقدرات الجديدة، بالقوة الجديدة، احساسك بقى عامل ازاي، قدراتك بقت عاملة ازاي، والزمن بيجري واصبحت عشر سنين من اليوم بالاعتقاد الجديد. شوف اعتقادك الجديد وصلك فين بعد عشر سنين من اليوم، وقدراتك هتبقى عاملة ازاي، وهتستفيد ايه اكتر من كده. ودلوقت ارجع في الوقت الحاضر وخد نفس جامد وطلع شوية شوية، ودلوقتي فكر يا ترى انا عايز مين فيهم، مين فيهم احسن. لان بقولك طالما انت عايش عايش عايش باحسن طريقة، طالما بتكلم ناس اتكلم احسن كلام، طالما بتفكر في الاصدقاء اختار احسن اصدقاء، طالما بتاكل تاكل كل احسن اكل، طالما بتمشي امشي في الاماكن الكويسة، العب رياضة باستمرار، حط اعتقاداتك ان ده اعتقادي الجديد، ان انا زي ما اكون اتولدت النهاردة، اتولدت اليوم، لان كل يوم بتستخدمه اليوم ده معاك. زي ما بقولك ازاي، بيقولك كل يوم يصبح فيه الإنسان يقول أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني لأني لا نعود إلى يوم القيامة. اليوم ده عايزك تستخدمه بكل معانيه، استخدم قدراته. ولما تكلم نفسك غلط، لما تفكر باعتقاد سلبي قول إلغي إلغي كلام ده كان زمان. خد بالك أي صوت داخلي هيجيب لك برامج من الماضي، مش ممكن يبتكر المستقبل، مش ممكن يتكلم في الحاضر، فالصوت الداخلي يجيب لك فقط الماضي. عشان كده قلت يمكن كان في الماضي لكن اليوم أنا أقوى، وتاخدها وتقول الغي وتتحرك. فاكرين ان الاستيكة دي، اي اعتقاد سلبي شد الاستيكة، خلي ايدك توجعك تقول الغي خلاص انتهيت كفاية كده. لما تتوجع كفاية عندي خلاص اعتقادات سلبية كافية، من اول اليوم عندي اعتقاد ايجابي، لان انا عايش عايش عايش اخلي حياتي تبقى احسن حاجة ليا والاولادي والعيلتي والاصدقائي والاخرين، واكون مثل اعلى لنفسي ومثل اعلى للناس. ليه اختار السلوكيات الغبيه؟ ليه اختار الحاجات الخطر؟ ليه اعمل حاجات اللي ما هيش لازمه اطلاقا؟ عشان كده من اول اليوم بتفكر ان كل اعتقاداتك تحولها لاعتقادات تتماشى مع قيمك. تعرف مره كنت معزوم على عشاء، وبعدين واحنا قاعدين شله قاعدين، بصيت لقيت سمعنا صوت جاي من المطبخ، واحده عملت انا قلت حد مات، فجرينا جري على المطبخ نشوف ايه، لقيت واحده واقفه بتعمل تقليه بيتك، قالت لي بعمل ملوخيه. يعني ايه اللي عملتيه ده؟ قالت لي لازم الشهقه. شهقه ايه ده؟ انت ده انت خوفتينا، افتكرنا حد ماتت. لا الملوخيه لازم الشهقه، من غير الشهقه ما تنفعش الملوخيه. شوف البرمجه والاعتقاد، خوفتنا كلنا عشان الملوخيه طلبها، ما فيش الشهقه دي احصل ايه؟ قالت لا من غير الشهقه الملوخيه تبوظ، ده انت ما عندكش فكره بقى عن شهقه ماما تجيبك من اخر الشارع. شوف البرمجة اللي بتجيبها، ودكتورة محترمة 42 سنة ولازم تعمل ملوخية بالشهادة دي. اعتقاد الوقت حان انه يتغير، اعتقاد عجيب. انا مرة كنت واخد سيارتي من مونتريال على كيباك، وانا ماشي في السكة بصيت لقيت انا واقف عشان خاطر كنت عايز اشرب حاجة، اجيب ازازة مية، وبعدين بصيت لقيت في ولد صغير كده راح حاطط 25 سنت في المكنة، وراح ضرب المكنة بالشلوط، وراح مستني انها تنزل الكوكاكولا بتاعته او تنزل حاجه اللي عايز يشربها. فانا رحت عليه وقلت له انا كمان عايز اشرب حاجه، لازم احط الفلوس وبعدين اضربها بالشلوط عشان تنزل لي؟ قال لي اه طبعا. قلت علمت الكلام ده مين؟ قال لي بابا باستمرار. بابا يعني المكان اللي في العالم كله اتضرب بالشلاليط، يعني بابا حريف شلاليط. فالولد برمج انه لازم يضرب بيه بالشلوط والا الكوكا ما تنزلش. فرحت انا حاطط ال 25 سنت من غير ما اضربها بالشلوط، وراح تنزل لي كوكاكولا باخر روعه والميه اللي انا عايزها، ومشيت. وعمال يبص لي باستغراب اكني جاي من كوكب تاني، لان طالما اتبرمجت على حاجه وفي اعتقاد وراها خلاص انت هنا بتتصرف على اساس هذا الاعتقاد. فالنهارده يكون اعتقادك ان انا احسن من اي وقت تاني في حياتي. ليه؟ لان قررت. خد بالك الاعتقاد عشان يتغير لازم تقرر. فمعايا دلوقتي قول انا قررت، قول انا قررت، انا قررت، قررت ان اكون احسن حاجه في حياتي. اسمع، هو مش وقت حان انك تعيش حياتك بسعاده؟ مش انت عايز تكون سعيد؟ مش عايز تكون ناجح؟ طب ايه اللي موقفك؟ ايه اللي مسكتك؟ تقولي الخوف. طب ايه اسوأ حاجه ممكن تحصلك؟ انا قلت لك قبل كده ان لو حاجه انا احطها في الفعل وما تموتنيش تخليني اقوى، اللي موتنيش يخليني اقوى، اللي موتنيش يخليني اقوى باستمرار. الحديد بيحصل له ايه؟ مش الاول حديد بيتني